خبيت وجهي وطار البيت فيه وغاب، طل وسألني إذا خبيت وجهي وطار البيت فيه وغاب، حبيت افتح له عالحب اشرح له، طلعت ما لقيت غير الورد عند الباب. بعدك على بالي يا قمر الحلوين يا زهر التشرين يا ذهب الغالي، بعدك على بالي يا حلو يا مغرور يا حبق ومنتوب على سطح العالي، بعدك على بالي على بالي يا قمر الحلوين يا زهر التشرين يا ذهب الغالي، بعدك على بالي يا حلو يا مغرور يا حلو thank you. ذكروا فينا أسامينا شو تعبوا أهالينا تلاقوها وشو افتكروا فينا الأسامي كلام شو خص الكلام الأسامي كلام شو خص الكلام عينينا هني أسامينا شو تعبوا أهالينا تلاقوها شو افتكروا فينا أسامي ولا سود ساعة ولا عسليات ولا لون أزرق دم بيعاتا ولا سود ساعة ولا عسليات ولا في غندار نار الخمار علينا وبلش يسقينا أسامي كلام عينينا هني أسامينا أسامينا شو تعبوا أهالينا تلاقوها شو افتكروا فينا أسامي كلام شو خص الكلام أسامي كلام شو خص الكلام عينينا هني وصايد عتاها لملم أسامي أسامي عشاق من كتب من سين وصايد عتاها وصرنا نجمع أسامي ونولع تصارر ما منسينا أسامي كلام شو خص الكلام عينينا هني أسامينا أسامينا شو تعبوا أهالينا تلاقوها شو افتكروا فينا أسامينا شو تعبوا أهالينا تلاقوها شو افتكروا فينا الكلام أسامي كلام تخص الكلام عينينا هني أسامين. Thank you. تحكي لي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار يا نسيم اللي مارق عارض الغار حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار خبرني إن كان بعده بيذكرني ببلدي وعالسهرة تطرني

زعلي طول انا وياه وسنين حبيبي بغيابي جيت، لو جيت نهار عبيت لقيت انك حبيبي بغيابي جيت، بتشوفن ما مرقوا الا ايديك على هالباب، كانك حبيبي انت وعينيك هلا إيديك على هالباب، كأنك حبيبي أنت وعينيك هلأ في الليل. زعلي طول وسنين بقي جرب فيهن لك ورقة حتى ما قول ما بقدر قول، يا ريتك مش رايح، يا ريت تبقى عطول، واكتب لك ورقة حتى ما قول ما بقدر قول، يا ريتك مش رايح، يا ريت تبقى وتعنا لآخر يوم. حبيبي لوين رايحين؟ خلينا خلينا وتسبقنا سنين. سألتك حبيبي لوين رايحين؟ خلينا خلينا وتسبقنا سنين. إذا كنا عطول التقينا عطول ليش مش جاي حبيبي؟ عم شوفك بالساعة بتكات الساعة من المدى جاي حبيبي. موعدنا بكرة وشو تأخر بكرة أو لك مش جاي حبيبي؟ عم شوفك بالساعة تكاد الساعة من المدى جاي حبيبي. ويا دنيا شدي ياسمين علي لاقوا مش عارفين. يا دنيا شدي ياسمين علي لاقوا مش عارفين. ما أوزع حرب أحب شايف السماء شو بعيدي بعد السماء بحب كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي شوفك بالصحو جاي من الصحو وضايع بورق اللوز نطرتك سني سني يا طول السني وسأل شجر الجوز شوفك بالصحو جاي من الصحو وضايع بورق اللوز ما أزغل دمع بدربك بدي انظر شمعة وتخليني حبك وشايف البحر شو كبير كبر البحر بحبك شايف السماء شو بعيد بعد السماء حبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وحبك. لو فينا نهرب ونطير ميل بهالبستان يا زهر الرمان، ميل بهالبستان تا يتسلوا صغار الأرض ويحلو الزمان. ينساني الزمان على سطح الجيران. Shut up!